الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أحمده سبحانه، أحمده جل شأنه، خلق الليل والنهار والشمس والقمر وكل في فلك يسبحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يرسل بالآيات تخويفا وتحذيرا. وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه، أرسلَه بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلَّم تسليمًا. أما بعد، فسبحان من سيَّر الكواكب والنجوم بقدرته، وأحكم نظام السماء والأرض بحكمته، وهو القوي العزيز القائل في محكم التنزيل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فيذكر تعالى هنا منبها على قدرته العظيمة، وأنه لا نظير له، وأنه على ما يشاء قادر، بأن من حججه على خلقه ودلالته على وحدانيته وعظيم سلطانه أنه خلق الليل بظلامه والنهار بضيائه، وهما متعاقبان لا يفتران، وخلق الشمس ونورها وإشراقها، والقمر وضياءه، وتقديره منازله في فلكه، واختلاف سيره في سمائه، ليُعرف باختلاف سيره وسير الشمس مقادير الليل والنهار والشهور والأعوام، ويتبين بذلك حلول أوقات العبادات والمعاملات. والمقصود من سياق هذه الآية عباد الله بيان أن الشمس والقمر والليل والنهار من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على عظيم الرب، وأنه سبحانه وتعالى رب كل شيء. فإن المتأمل إذا تأمل الليل والنهار وجد هذا يدخل في هذا، وذاك يدخل في ذاك، وهذا يطول وهذا يقصر، والشمس إذا أتت بضيائها صار نهارا، وإذا ذهبت الشمس أتى القمر فصار ليلا، وعلم أنها أشياء لا يمكن أن تأتي بنفسها، بل هي مفعول بها، والذي خلقها وسيرها على هذا النحو الدقيق العجيب هو رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم لما كان الشمس والقمر أحسن الأجرام المشاهدة في العالم العلوي والسفلي، نبه تعالى على أنهما مخلوقان، عبدان من عبيده تحت قهره وتسخيره، عبدان من عبيده تحت قهره وتسخيره، فقال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. لا تسجدوا أيها العباد للشمس ولا للقمر، بل اسجدوا لخالقهما الذي إياه يعبد، وله وحده يسجد ويذل بالطاعة، وإن من طاعته أن تخلصوا له العبادة، ولا تشركوا في طاعته وعبادته شيئًا سواه، فإن العبادة لا تصلح لغيره، ولا تنبغي لشيءٍ سواه. وإن الشمس والقمر وإن جريا في الفلك بمنافعكم، فإنما يجريان به لكم بإجراء الله إياهما لكم، طائعين له في جريهما ومسيرهما، لا بأنهما يقدران بأنفسهما على سيرٍ وجريٍ دون إجراء الله إياهما وتسييرهما، أو يستطيعان لكم نفعًا أو ضرًّا، وإنما الله مسخِّرهما لكم لمنافعكم ومصالحكم، فإنه إن شاء طمس ضوءهما فترككم حيارًا في ظلمةٍ لا تهتدون سبيلًا ولا تبصرون. يا عباد الله، إن من الموافقات أن في مثل هذا اليوم التاسع والعشرين من شوال في السنة العاشرة من الهجرة، وفي يوم شديد الحر، مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم، فحزن عليه صلى الله عليه وسلم حتى قال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ثم حدث في هذا اليوم أيضا الذي مات فيه إبراهيم أمر عظيم وخطب جلل، فقد كسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة قد قامت، بل بلغ من فزعه أنه أخطأ فلبس رداء بعض نسائه وخرج وهو يجر وهو يجره جرا، ولم ينتظر ليلبسه حتى أدرك بردائه بعد ذلك. ولما وصل المسجد أمر مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فصلى بهم صلاة لا نظير لها في الصلوات المعتادة، صلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، فأطال القيام. ثم بعد أن فرغ من الصلاة خطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، وكان مما قال في خطبته: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. وفي رواية قال: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فانظروا أيها المسلمون إلى حال نبيكم أعلم الخلق بالله وأخشاهم له وأتقاهم لمولاه، كيف فزع وخاف وخشي أن تكون الساعة، بل وأمر عليه الصلاة والسلام بالصلاة والدعاء، ووجه إلى الصدقة والعتاقة. فما معنى كل ذلك وما مؤداه؟ ألا يثير في أنفسنا حقيقة الأمر ويؤكد لنا أن كسوف الشمس والقمر ليس مشهدًا طبيعيًا مجردًا خاليًا عن المعاني والمضامين، بل هو مشهدٌ عظيمٌ مروِّع تهابُه نفوس المؤمنين، وترتعِدُ له فرائص المُخبِتين، وتنزعج منه أفئدة المتقين، لأن السبب الشرعي في حدوث الكسوف والخسوف هو تخويف الله للعباد ليتركوا ما وقعوا فيه من الذنوب والمعاصي والآثام الجسام، كما أنه ليس أمورًا فلكيةً طبيعيةً وحسب كما يتصوره بعضهم، ويغفل عن الحكمة البالغة التي من أجلها يحدث. وما أكثر الذين يغفلون عن التفكر في آيات الله، فكم من آية في السماوات والأرض لله وعبرة وحجة يعاينونها فيمرون عليها معرضين عنها، لا يعتبرون بها ولا يفكرون فيها، كما قال جل شأنه: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فالأمر يستدعي منا يقظة واعتبارًا وفرارًا إلى الله، وتضرُّعًا إليه وإخباتًا، كيف لا وهذه الآيات المُسخَّرة وتلك المخلوقات المُسيَّرة لتتغيَّر عن نظامها وتخرج عما ألفها الناس عليه، إذا انتهكوا محارمه سبحانه وتجرَّؤوا على معصيته. كل ذلك يحدث لها بأمر الجبار سبحانه وتقديره، كما قال جل وعلا: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإن الخالق يغار وغيرته تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. ونحن عباد الله قد اجتمع لدينا اليوم ابتلاءان، وتوافق حدثان، وتزامنت آيتان، وتآزر نذيران. فالوباء الذي ما زلنا نعيش أيامه قد ضرب أطنابه في العالم، وتفشى وسرى سريان النار في الهشيم، وتجرع الناس ويلاته، وذاقوا مرارته، وتهاوت أمامه المحاولات المادية لاحتوائه وتخفيف لأوائه. ناهيكم عن الرعب والخوف من نتائجه ومآلاته، وشعر الناس بما دهاهم من خطر جليل أعجزهم وأضناهم، وعبء ثقيل أقلقهم وأعياهم، وعابر سبيل كدر صفو عيشهم وحال دون شهواتهم ومناهم. وكأن لسان حال هذا الفيروس يقول لهم واعظا: إنما أنا نذير، والله على كل شيء وكيل، ليس لي من الأمر شيء إلا ما أمرني به فيكم الحكيم الخبير، إنما نزلت بأمر الله ولا أخرج عن مشيئته وما قضاه، فهل أنتم معتبرون وفي آياته متفكرون وإلى ربكم راجعون؟ وها هي ذي الشمس ذات الوجه الوضاء، بينما تظهر كل يوم من المشرق في السماء وتطل علينا ببهائها الجذاب، منيرة ساطعة لا حائل دونها ولا حجاب، تبعث أشعتها وترسل أنوارها، إذ بها تبزغ اليوم وترتفع، لكن على خلاف عادتها وطبيعتها، لحكمة أرادها خالقها ومدبر أمرها، فهي طالعة لكنها كاسفة، وعن حقيقة عظيمة كاشفة، وقلوب المؤمنين منها وجلة واجفة، كيف لا، وهي علامة مخوفة وآية محذرة منذرة. فيا لله ما أكثر العبر وأقل الاعتبار، ولله ما في هذه البلايا والمحن من الأسرار والحكم. ألا فلنتق الله عباد الله في السر والعلن والغيب والشهادة، فما استمطرت الرحمات ولا استجلبت النفحات ولا استدفعت المصائب والبليات بمثل تقوى الله رب البريات، بمثل تقوى الله رب البريات. ولنري الله من أنفسنا خيرا بالتوبة النصوح استجابة لدعوته سبحانه، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولنكن لربنا طائعين مذعنين بأن نمتثل أوامره ونجتنب نواهيه ونحفظ حدوده ونراعي حقوقه ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونفعل الخير. ولنستشعر أن الله تعالى يرسل لنا النذر ويرينا الآيات لعلنا نستيقظ من الغفلة، لعلنا نحاسب أنفسنا على التقصير في جنب الله، لعلنا نصحح واقعنا ونتوب من ذنوبنا ومعاصينا، ولا نكن ممن لا يؤثر فيهم التخويف ولا يزيدهم الإنذار إلا تماديا في الباطل وعصيانا وبعدا وعدوانا، كما قال الله تعالى مبينا حالهم ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ولا يغيب عنا أيها المسلمون أن الالتجاء إلى الله عند المخاوف بالدعاء والاستغفار سبب لمحو ما فرط من العصيان يرجى به زوال المخاوف، وأن الذنوب سبب للبلايا والعقوبات العاجلة والآجلة. نسأل الله تعالى رحمته وعفوه وغفرانه، وأن يردنا إليه ردًّا جميلًا، وأن يرينا آياته على وجهٍ نتعظ بها ونعتبر. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمنا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا عن دعائك غافلين، ولا عن التذكرة معرضين، ولا من رحمتك محرومين. واجعل لنا في هذه الآيات عبرةً وعظة، وأعزَّنا بطاعتك، ولا تُذِلَّنا بمعصيتك، وقِنا أسباب سخطك وعقابك، واجعلنا ممن إذا ذُكِّر تذكَّر، وإذا وُعِظ اتَّعَظ. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ومن سيء الأسقام. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.